Thank you. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتكبروا ما علوا تكبيرا Oh, وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.